قد صرت سكيبا عند نبع حبك رب. أرسلني لهيبا يعمل في كرمك العيون حين طاق والقلوب حين ذاب والعقول حين حار قد شفاها حبك سيدي. هذه حياتي إذ أضعها بالخشوع فاستلمها يا إلهي يا حبيبي يا يسوع. العيون حين طاق والقلوب حين ذاب والعقول حين حار قد شفاها حبك سيدي. علمني كيف أنفق من أجلك في الحديث للنفوس عن عظيم صنعك. العيون حين طاق والقلوب حين ذاب والعقول حين حار قد سرها حبك. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. أنت عون في اضطراري ملجأ وقت الخطر. العيون حين طاق والقلوب حين ذاب والعقول حين حار قد سباها حبك. تجعل القفر غديرا تخرج منه ارتواء وكذا تشفي القلوب معطيا لها عزاء. العيون الآن طاق والقلوب الآن ذاب والعقول الآن حار قد سباها حبك. العيون الآن طاق والقلوب الآن ذاب والعقول الآن حارت قد سباها حبك.